الغبار من روح روح لا تبطاك عيط طاكسي خويا وحطني السكير جيب البرة وجيب الهم باغي تمر الراي عيط طاكسي خويا وحطني السكير جيب البرة وجيب الهم باغي تمر باغي تمر عيني بعينك يا بنت ما جيبي وجهك يا حي عيني بعينك يا راي جيبي وجهك يا بنت ما حرام عليك الايام اللي كذبتي عليك البار من رواح روح لا تبطاش عيط طاكسي خويا وحطني سكير جيب البرة وجيب الغبرة وباغي تمر الراي عيط طاكسي خويا وحطني سكير جيب البرة وجيب الغبرة وباغي تمر الراي عيني بعينك ايه بنتما وجيبي وجهك ايه الراي عيني تحية خاصة ناس فرنسا والجالية المغربية هيا سارة سارة وناس سورينا العز جلال البحيري واختي كريمة ووليداتهم ولاد عدو ولاد نجيمة وناس طات ونكون نعساه دوز قدامي ونكون نعساه امي حمي دوز قدامي ورفيق مريولي يا حبابي ونبات نبريج يا عين ديابها يا خوتي وراني مجلي وراني مجلي رفيق مريولي يا صحابي ونبات نبريج رفيق مريولي يا خوتي وراني مجلي وراني مجلي عيني في عينك يا حي وجهي في وجهك يا بنت ما عيني في عينك وجهي في وجهك يا حي وحرام عليك حرام عليك.